نعم. وهذا الترتيب هذا هو أفضل شيء يكون به. نعم. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. هذا يعتبر فيه تقريع وتوبيخ للمشركين في عبادتهم للأصنام وجعلوهم أمثال الله جل وعلا. نعم. يقول الله تعالى مقرعا للمشركين وموبخا لهم تقريعا وتوبيخا، وأيضا فيها بيان لحقارة ما هم فيه ولدناءة ما تصرفوا به، وأنهم اتخذوا من دون الله أندادا أوثانا يحبونهم من دون الله جل وعلا ويعبدونهم من دون الله جل وعلا، يصرفون لهم العبادة، يذبحون لهم، ينذرون لهم من دون الله. وهذا أظلم الظلم وأقبح الذنب. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله جل في علاه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. هو ما فعل ذلك إلا أنه اتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هكذا قرعهم الله جل في علاه، لأنهم اتخذوا الأصنام من دون الله جل في علاه أندادا، جعلوها أندادا لله جل في علاه، ولا تنفع ولا تضر، لا تسمع ولا تتكلم ولا تجيبهم. ولذلك قال الله جل في علاه موبخا إياهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. هم أيضا تجرؤوا على الله جل وعلا بأنهم سموهم بأسماء الله، اشتقوا لهم أسماء من أسماء الله جل في علاه، وبهذا كان فيهم ما فيهم من الإساءة الكبرى، وكان فيه ما فيهم من التعدي والتجاوز في حق الله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه: أفرأيتم اللات والعزى. وقد قال بعض العلماء: لا تعنون به، يعني صار من كانوا يعبدونه في الجاهلية. وقال ابن عباس: اللات كان اللات رجلا جل في علاه. لذلك قال الله جل يعني كان يكرم الحديث، وهكذا كان رجلا مشركا اتخذوه الناس رمزا عبدوه من دون الله جل في علاه لجود وكرم كان عليه أنه يجود على الحديد. فاللات كان رجلا يلت السويق. شوفوا انظروا إلى الجود والكرم جعلهم وحملهم إلى أن يعبدوه من دون الله جل في علاه. والعزة من العزيز، اشتقوا اسمها من العزيز سبحانه جل في علاه. وكانت شجرة عليها بناء وأسطار بنخلة، وبين مكة والطائف، وكانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا ألا ترد عليه، ألا تقول له؟ فقالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وأما مناك فكانت عند بين مكة وبين المدينة أيضا، وكانت خزاعة الأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. نعم، فكانت هذه الأصنام حول الكعبة يعبدونها من دون الله جل في علاه. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا كان يشير بالعصا معه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وكان أيضا يقول بأبيه هو وأمي: جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. وروى النسائي عن أبي الطفيل لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. قال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الحيل وهم يقولون: يا عزة يا عزة، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشر شعرها تحصو التراب على رأسها، فغمسها بالسيف حتى قتلها. ثم رجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنته وحجابها بني معتب. وقد بعث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب فهدماها وجعل مكانها مسجدا بالطائف. الله قال ابن إسحاق: وكانت منات الأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان صخر بن حرب فهدمها. وقال علي بن أبي طالب وقال: وكانت ذو الخالصة لدوس وخسعم وجيلة. ذو الخلصة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمن لن تقوم الساعة حتى تدور أليات نساء دوس على ذو الخلصة، صنم كان يعبد من دون الله جل في علاه في الجاهلية. وكان من السنة هو هدم هذه الأصنام، هدمها و وأهالت هذه الأصنام فهدمها النبي صلى الله عليه وسلم، هدمها وأمر بهدمها إقامة للتوحيد، ولأن هذه تعرقل مسيرة التوحيد. والله جل في علاه أمر بهدم كل معالم التوحيد. لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نظرت أن أذبح إبلا ببوانة، فقال له: أكان فيه صنم يعبد من دون الله جل في علاه؟ كان فيه عيد من أعياد الجاهلية. شوف انظر، من أجل قطع كل مادة التوحيد وحسم مادة التوحيد، هذا دين ندين الله به في هذا الباب. لهذا قال الله جل في علاه: قال الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر ولها الأنثى. وهنا الله جل في علاه يعني بين ما هم فيه من قبح ومن ظلم وأيضا من افتراء على الله جل وعلا ألكم الذكر وله الأنثى أيتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لأنفسكم الذكورة فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت قسمة ضيزة أي جورا باطلة فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها ثم قال تعالى منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم وإلا حظ نفوسهم عن وأيضا تقليد الأباء وهذا الذي أودى بهم إلى التردي إذ التقليد أنواع ثلاثة أعظم وأفحش هو تقليد الأباء في الشرك بالله جل في علاه نعم قال الله تعالى ألكم الذكر والأنثى ولذلك الله جل في علاه أنكر عليهم قال الله جل في علاه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون فهم جعلوا الذكر لهم وجعلوا الأنثى لله جل وعلا فوقع في الظلم مرتين المرة الأولى هو الشرك بالله جل وعلا وهذا أعظم ما يكون ظلما وأعظم ما يكون افتراء وبهتانا والظلم الثاني هم أنهم جعلوا الملائكة إناثا جعلوا الملائكة إناثا وهذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب قال لكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة أي هذه فيها الجور والظلم نعم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي من تلقاء أنفسكم أنتم الذين فعلتم ذلك أم أنزل الله عليكم من سلطان بهذا افتراء وكذبا وزورا وبهتانا على الله جل وعلا ما أنزل الله بها من سلطان من حجة هي يتبعون إلا الظن ومتى والأنفسهم تقليد الآباء وأيضا اتباع الهوى لأنهم يريدون رياسة وجاهة سلطانا يريدون دنيا قال الله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه وهواه فأنت تكون عليه وكيلة نعم فهذا المسلك الباطل أخذوه حظا لأنفسهم ولرياستهم ولمكانتهم ولباطلهم أيضا نعم ولذلك قال الله تعالى وقد جاءهم من ربهم الهدى يعني قد أرسل الله الرسول بالحجة والبيان وأقام عليهم هذه الحجة والبيان والقرآن لكنهم يعني عتوا وطغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا فسبحان ربي العظيم أمهلهم ثم أمهلهم وأرسل عليهم الحجة بعد الحجة وأرسل عليهم الرسول بآيات بينات واضحات قاهرات باهرات لكنهم كما قلنا يجحدون يركبون رؤوسهم ويتمثلون بهواهم قد قال الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون بهتان وزورة ولذلك قال الله تعالى أم للإنسان ما تمنى لا يحصل الإنسان بالتمني لكنها مقدمات ونتائج وجعل الله له المقدمات والأسباب التي يصل بها إلى المسببات والله والنتائج ليست إلا على الله جل وعلا ليس بأمنيكم ولا أمني أهل الكتاب يعني ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال ولا كل من ود شيئا يحصل له روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما كتب له من أمنياته وقوله فالحق أننا لابد أن نقول إذا وجد الرجل واجعا في قلبه قويا فليعلم أن الله تعالى سيراه لهذا ولأن الله تعالى جعل الرجل يتمنى ويتمنى ويتمنى حتى دخل الجنة ولكن لا بد أن تكون الأمنية صادقة ولذلك قال الله تعالى قال رسول الله إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. قال فلله الآخرة والأولى، أم الإنسان ما يتمنى فلله الآخرة والأولى. إنما أمر الأمر كله لله جل وعلا، إنما الأمر كله لله جل وعلا، سواء الدنيا أو الآخرة، سواء ما قدم أو ما أخر، كله لله جل في علاه. ولذلك بيّن الله وأن خزائن السماوات والأرض بيده، وأنه المتصرف الوحيد في هذا الكون، لا يتحرك متحرك إلا به، ولا يسكن ساكن إلا به سبحانه جل في علاه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال الله تعالى إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ما أراد الله كان وما لم يشأ لم يكن. فعلاء إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقد قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم تسيئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. ولذلك بين الله جل فعلاء أن هؤلاء الذين عبدوا الملائكة من دون الله جل فعلاء زعموا أنهم اتخذوهم شفعاء عند الله، فانظر كيف قال الله تعالى وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا، شو الاستثناء بشرطين اثنين، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هم اتخذوا الملائكة شفعاء عند الله جل فعلاء، لا ينفعونهم ولا يضرونهم بشيء، ولذلك الملائكة لا تتحرك إلا بإذن الله جل فعلاء. ولذلك لما قال له لما يعني تتأخر علينا، قال له وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال الله عن جميع الملائكة، قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك قال الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال الله تعالى لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقبول الشفاعة بأمرين، الأمر الأول الرضا عن الشافع والمشفوع، المشفوع له، الرضا عن الشافع والمشفوع له، والأمر الثاني الإذن، وهذا الأصل، الأصل الإذن، الإذن بالشفاعة. فلا يملك أحد الشفاعة إلا الله جل في علاه ولا أحد، إنما شفاعة الله جميعا، ولا أحد يملك الشفاعة إلا بعد إذن الله جل في علاه أن يأذنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتوسلون بكل نبي ويقولون أنت فيقول الله جل في علاه اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، يقول فأستأذن فأخره تحت العرش. يعني يسجد تحت العرش. فأستأذن فأخره تحت العرش. فيقال يا محمد طبعا يسبح الله جل وعلا ويثني عليه بمحامد علمه في وقتها. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. وهذه كرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود الملائكة لا يشفعون إلا بإذن الله، وهم عبدوهم من دون الله وصرفوا لهم العبادة من دون الله. انظر إلى الحصرة والتقريع والتوبيخ لهم، ماذا قال الله جل في علاه؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الفوائد المستنبطة: من ضل ضل بهواه وآثر الدنيا على الآخرة، من ضل ضل بهواه وآثر الدنيا على الآخرة. أعظم الظلم أن تجعل الله ندا وهو خلقك. أمان الإنسان، أمان المكلف لا تحقق إلا بصدق نفس مع الله جل في علاه، أو بصدق قلب مع الله جل في علاه. لا أحد من الخلق يملك لنفسه أو لغيره نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله. لن ينجو أحد بغير رضا الله جل في علا، لا ينجو أحد بغير رضا الله جل في علا. لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على مسألة العدالة كما قلنا في هذا الباب. جزاكم الله خيرا على التذكير، لكن من العصر هذه المغرب لست العصر، وأنا أصليها أيضا جماعة، لكني في مجلس علم فانتهي من المجلس أولا وبعد ذلك أصلي.